مستمعينا، خلونا نروح لزاوية قصة وحادثة. هالزاوية دائما يلي عم يكون ضيفنا فيها ويرويها الكاتب والأديب محي الدين محمد. اليوم رح تكون عن رواية زوربا للمؤلف اليوناني نيكوس كازانتزاكيس. تفضل. نيكوس كازانتزاكي كاتب يوناني الأصل، ولكنه مبدع كوني، ورواية زوربا تعتبر من الروايات العالمية المتفوقة. ومع الأسف أنا عندما قرأت وجدت أن الترجمة فيها أخطاء كثيرة، وهذا ما أقلقني، وكتبت مقالا عن هذه القضية، أن المترجمين العرب يجب أن يهتموا باللغة التي يكتبونها. المعاني صحيحة، وسير الأحداث في الرواية هو سير تحدث فيه الكاتب عن شخصه هو، وأسقطه على زوربا كبطل هو يقود الرواية. واختار زوربا كشخصية قادرة على أن تدير فن الحدث الروائي، وهو حدث كوني، حيث أنه وقف فيه على المحطة الأولى من كريت بلدة نيكوس كازانتزاكي، وانطلق في العوالم الأخرى والدول الأخرى لينقل لنا علاقات اجتماعي، ولا سيما علاقته مع المرأة ومع النساء تحديدا. وأذكر أن المرأة التي أعدمها الأب في الكنيسة وهي الأرملة الزانية، وهي كانت أشهر قصة موجودة، أو أشهر حدث، رقم 22 أو الفصل 22 من الرواية. ودافع عنها زوربا بمنطق أخلاقي، أنه يجب أن نترك الحرية للناس يتصرفون كما يشاء دون أن يسيئوا إلى الأخلاق، ولكن هذه الإساءة كانت محرمة على باب الكنيسة، أن الزنا هو حالة غير مقبولة في العالم الديني تحديدا. وجاء زوربا إلى الكنيسة، وعندما التقى بهذه السيدة حاول أن يبعد عنها شبح شاب متحمس ليقتله، وأيضا ذبحا بالسكين، ولكنه استطاع أن يبعد هذا الشاب. فيما بعد جاء الأب وهو راعي الكنيسة، ومسك بالسكين ولف شعر الأرملة على أصابعه وقطع رقبتها في السكين، وقال عبارته المشهورة: أنا سأغفر خطيئتي. وكان هذا الحدث مؤذيا على الصعيد النفسي للقارئ، ولكن نحن في العقوبات الدينية، أنا قلت العقوبات الدينية، الإسلام يرجم الزانية والمسيحيون أيضا وكل الطوائف، ولكن هذه القضية كانت قد نالت من زوربا موقفا مهما، ولكنه فشل فيه كقائد للأحداث. يضاف إلى هذا الحدث أن زوربا قد تحدث عن عادات اجتماعية، ولا سيما الكرم في تكريت، أن تكريت كبلد على شاطئ البحر، رغم الفقر الذي يحيط بعالم هؤلاء الناس، إلا أنهم كانوا يستضيفون الغرباء ويكرمونهم ويقدمون لهم كل الخدمات التي يستطيعون تقديمها آنذاك. الرواية كفن، أنا أحكي كفن، الحبكة في الرواية كانت ناجحة جدا، والحبكة هي التي يستطيع من خلالها الكاتب أن يدير فن الحدث، وهو باعتماده الشخصيات المناسبة التي تقود هذا الحدث وتروي ما يجري على لسانها حوارا داخليا يحرضه الواقع الذي تعيشه الشخصيات بابتكار لغوي جاذب. والمعاني التي تطرق إليها نيكوس كازانتزاكي على لسان زوربا كانت لغة حية تستطيع أن تترك في وجدان المتلقي أثرها الفني، وقدرة إبداعية يمتلكها زوربا والرئيس الذي هو الشخصية المحاورة وهو نيكوس كازانزاكي، لقبه الرئيس. نعم، أنا قرأت في هذه الرواية أنه لم يترك حدثا على طريقة العلاقات الاجتماعية إلا وتطرق إليه بأسلوبه الناقل الصحيح لما يجري حوله، وهذه النقولات التي قدمها في روايته كانت تلامس وجدان الناس في ذلك العصر وحتى يومنا هذا. هذه القضايا التي تطرقت إليها الرواية موجودة في كل مجتمع من المجتمعات، أخلاقا وسلوكا وأدبا وحياة عامة، كلها كانت موجودة في العنصر الروائي الهام، والذي قلت وأشرت إلى أن الروائي حتى يكون روائيا ناجحا لا بد له من أن يدير الحبكة التي هي مقدمة ووسط ونهاية في الرواية، المقدمة والوسط والنهاية، ويلعب على الطريقة في نقل تلك الأفكار حتى يؤثر في وجدان المتلقي والقارئ بشكل عام. نعم، أكيد اليوم بدي أشكرك على هالزاوية وعلى هالاختيار، وبتمنى أكيد يكون عجب كل المستمعين. كل الشكر لك الكاتب والأديب محي الدين محمد، وأكيد زاويتنا مستمرة بوجود حضرتك. وأنا أشكر اهتمامك بالقضايا الأدبية في أيامنا، حيث أننا عرب ولا نقرأ، وقلت لك في المرة السابقة للأسف أن كل نصف مليون عربي يقرأ كتابا في العام، وهذه هي كارثتنا حتى على صعيد السياسة. وأنا أجزم قطعا أن قادة العرب باستثناء استثناءات قليلة هم أقل شعوب العالم قراءة لما يجري حولهم، ولذلك يحتاجون إلى من يقودهم من الخارج كأمريكا وغيرها من الدول المسيطرة على العالم. أشكرك أيضا. شكرا لك. شكرا لك. يعطيك العافية. أهلا. مازال العمر حرامي ونحن العشقانين، لا تنعس ولا تنام خلينا سهرانين. مازال العمر حرامي ونحن العشقانين، لا تنعس ولا تنام خلينا سهرانين. نحكي عالليالي راحوا وليالي باقيين، نحكي عالليالي راحوا وليالي باقيين. خلينا يا حبيبي أنا وإنت سهرانين. We'll be right back.